الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المؤمنون، الله عز وجل قد خلق بني آدم في أحسن تقويم، وأنعم عليهم بنعم، عظيمة، منها السمع والبصر والأفئدة ليعقلوا بها مقاصد هذا الدين، ليعقلوا بها مقاصد هذا الدين العظيم، ويعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا يعبدوه إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الآدمي على وجه الأرض وأكرمه بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وجعل له هذه الوسائل، السمع من نعمه سبحانه وتعالى، هذا السمع وهذا البصر وهذه القلوب، لما ذلك يفقه عن الله مراد الله سبحانه وتعالى، ولكي يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أكري لا ديسوندونس دادام إلا فاصوني على البرفكسيون إلا كومبلي دو بوكو دو بيانفي parmi les bienfaits lui la vue le cœur et d'autres bienfaits min Allah azza wa jal qu'on ne peut pas comptabiliser. Il l'a doté de ces trois choses qui sont la vue, lui et le cœur pour raisonner, pour réfléchir sur le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé. Il l'a créé subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui réserve le culte exclusivement et pour qu'il l'adore seulement avec ce qu'il a légiféré subhanahu wa ta'ala par le biais de son messager alayhi salatu wassalam. Il est dit dans le verset cité ici dans sa traduction approximative du sens du verset: Allah vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne savez rien, ignorant, et il vous a doté de lui et de la vue du cœur pour que vous soyez reconnaissants à Allah. Tous ces bienfaits pour qu'on soit reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on l'adore et qu'on lui réserve le culte exclusivement. وَالْأَفْئِدَةُ أَخَ الْإِسْلَامِ الَّتِي هِيَ الْقُلُوبِ القلب عباد الله هو محل الانتفاع بالتذكرة والموعظة. قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى أي عبرة وموعظة لمن كان حي القلب زكي القلب يسمع آيات الله فيمتثل فيأخذ الدرس والعبرة ويمتثل لما يجب أن يمتثل له ويجتنب عن ما نهى عنه سبحانه وتعالى. قال السعدي رحمه الله أي عن هذا القلب الحي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ولد عليه شيء من آيات الله فذكر بها وانتفع وارتفع، أي عندما يعمل الصالحات ويمتثل أوامر الله يرتفع عند الله سبحانه وتعالى، وتكون له مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لكوخ سي لبوان et l'organe avec lequel la personne va profiter du rappel. Il va profiter des leçons qu'il entend dans la parole d'Allah et dans la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Comme il est dit dans le verset ici, dans la traduction approximative du sens du verset, ceci est un rappel pour ceux qui ont un cœur vivant et qui sont attentifs et qui ont un cœur vivant. Un cœur vivant permet quoi à la personne? Permet quand il entend les autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il les met en application. Permet à la personne qu'on entend quelque chose, que Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, il s'abstient. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit de se rapprocher de quelque chose, il s'arrête là où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala l'arrête. Et là où l'arrête la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le cœur vivant. Le cœur pur. Et comme il a dit Sa'di rahimahullah, pour les cœurs vivants, il dit ça, c'est un noble cœur, qui est intelligent, qui est pur. Il a dit ce genre de cœur, quand il entend les versets d'Allah, et quand il entend les leçons, il en profite, et il sera élevé. C'est-à-dire, la personne va être élevée chez Allah, subhanahu wa ta'ala, en mettant en application ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dicte dans sa révélation, subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah, قد جعل الله subhanahu wa ta'ala لهذا القلب أهمية كبيرة في سعادة المرء أو شقائه في الدنيا والآخرة. فالجوارح كلها، اللسان، اليدان، العينان، البصر، كلها تابعة للقلب في صلاح أعمالها أو فسادها. ولهذا قال الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه جزء من الحديث المتفق عليه، وهو حديث النعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم إخوة الإسلام، القلب أمره أمر عظيم، فبه صلاح كل شيء وبه فساد كل شيء. فإذا فسدت أعمال الإنسان وأقواله فليعلم أن الأمر في قلبه فساد، أن الأمر في الأصل فساد القلب. وإذا صلحت أعماله فليعلم أن الصلاح أصله في القلب، وأصل صلاحه صلاح قلبه. فإن الله سبحانه وتعالى le cœur، الله سبحانه وتعالى lui a donné une grande importance، et le cœur joue un rôle très important et crucial dans le bonheur ou le malheur que vivra la personne، que ce soit dans ce bas monde ou que ce soit dans le-delà. Tous les membres du corps se sont des soumis au cœur. Quand le cœur est bon, les autres membres vont l'être. Quand le cœur est mauvais, tous les autres membres vont suivre. Quand tu vois que tu es mauvais dans la parole, tu es mauvais dans tes actes, tu es dans la désobéissance à Allah, sache que le mal, il vient de ton cœur. Purifie ton cœur. Regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Occupe-toi de ton cœur. Et si tu vois que tes œuvres sont dans le bien, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, tes paroles aussi, sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé d'un cœur pur. Occupe-toi de ce cœur et continue à le purifier avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre messager alayhi salatu wassalam nous a orienté vers cela dans le hadith de Nu'man ibn Bashir qui est rapporté par l'imam Bukhari. L'imam Muslim, il a dit, certes, dans le cœur il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps va être bon. Si ce morceau de chair est mauvais, tout le corps va être mauvais. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة، أي معرفة لله، وإرادة لامتثال أوامر الله، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة. لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب أبدا. فإذا عمر القلب بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، وعمر بالإيمان وبإرادة لامتثال لأوامر الله، كل الجوارح تتبع القلب ولا يمكن أن تتخلف عنه، لأنه هو أميرها وهو قائدها. فالذي ينتهك حرمات الله ويعلم حرمة بعض الأمور وهو يأتيها، فلينظر ماذا في قلبه، فليعتني بقلبه وليراقب ما في قلبه، لأن ما يظهر على الجوارح أصله القلب. كل ما يظهر على الجوارح من خير أو من شر فأصله القلب. فعندما تدرك من نفسك أخا الإسلام أن هذا الأمر حرمه الله وتأتيه، فالأمر من داخلك أخا الإسلام، انتبه إلى قلبك، اعتني بقلبك، اصلح قلبك واصلح بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إيكم إلى دي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كنت لكور لكور c'est l'origine du tout. Quand il y a dans le cœur la connaissance d'Allah, quand il est rempli de connaissance d'Allah, il devient d'œuvrer pour Allah, obligatoire que tous les membres du corps suivent. Obligatoire. Il ne peut pas. Parce que si leur commandant, si leur chef, il leur dit « mettez-vous là », ils se mettent là. Ce qui veut dire que quand tu es dans le bien, sache que ceci vient de ton cœur. Qui est dans le mal, sache que ceci vient de ton cœur. Et quand la personne voit, il se rend compte qu'il est dans la débauche, il sait que ça c'est un acte qu'Allah n'aime pas, il n'agrée pas. Il continue à le faire. Cela voudrait dire que le mal il est dans son cœur. Il faut qu'il s'occupe de son cœur. Il faut qu'il voit et qu'il purifie son cœur. Tout vient du cœur. La base du mal et du bien, elle est dans le cœur. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous de s'occuper de nos cœurs. Quand on voit qu'on est dans le bien, on continue, on loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on voit qu'on est dans le mal, on purifie nos cœurs et on regarde les lacunes et on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et on se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْقَلْبُ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ قَدْ تُصِيبُهُ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْخَطِيرَةِ الَّتِي أَصْلُهَا مَرَضَيْنِ خَطِيرَيْنِ عَظِيمَيْنِ عَلَى الْإِنْسَانِ ألا هو مرض الشهوات ومرض الشبهات. مرض الشهوات ومرض الشبهات هذان الأمران فتاكان بقلب المسلم وبحياة المسلم. Et le cœur, il peut atteindre des certaines maladies. Et les deux maladies les plus graves et les plus dangereuses pour le cœur d'un être humain, ce sont les tentations et les ambiguïtés. Les tentations de ce bas monde et les ambiguïtés sur la religion d'Allah et dans la religion d'Allah et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. وَمِنْ أَخْطَرِ تِلْكَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي قَدْ تُصِيبُ الْقَلْبَ وَأَشَدُّهَا هَلَاكًا لَهُ وَلِدِينِهِ وَلِأَخْلَاقِهِ دَاءُ الشِّرْكِ وَدَاءُ النِّفَاقِ وَدَاءُ الرِّيَاءِ وَدَاءُ الْبَحْثِ عَنِ السُّمْعَةِ كل هذه أمراض فتاكة، فما دخلت هذه في قلب إلا باء صاحبه بالخسران في الدنيا وفي الآخرة، إلا وأوردته موارد الهلاك وموارد الذل والهوان. يقول الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا على مرضهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يكذبون بالله ويكذبون بآيات الله ويكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحتط لقلوبنا ولنهتم بها. Et aussi frères, on Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur peut être atteint de maladies très graves. Deux dangereuses maladies duquel il faut que tu fasses attention, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, les tentations et les ambiguïtés. Les tentations de ce bas monde et les ambiguïtés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et concernant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et concernant ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala et concernant Allah et son essence et ses attributs subhanahu wa ta'ala. La plus dangereuse de ces maladies qui peut atteindre le cœur de la personne et celle qui va l'amener vers sa perte et sa destruction, que ce soit au niveau de sa religion, au niveau de ses comportements, c'est la maladie de l'associationnisme, et la maladie de l'hypocrisie, la maladie de l'ostentation. Ces maladies, quand ils pénètrent dans un cœur, ils le détruisent. Et la personne qui est atteinte par ce genre de maladie ou par l'une de ces maladies va à sa perte. Il sera déshonoré dans ce bas monde et dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit la situation des hypocrites qui sont atteints de ce genre de maladie dans leur cœur, ainsi, dans la traduction approximative du sens du verset, dans leur cœur, il y a la maladie. Allah leur a augmenté leur maladie parce que ils auront un énorme châtiment. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pris comme véridique les paroles d'Allah, ni l'authentique de la sunna, ni la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut faire très attention à nos cœurs. Ils sont vite. On peut très vite attraper les ambiguïtés et tomber dans les tentations. وَلَكَ أَنْ تَنْدُرَاكَ الْإِسْلَامِ وَصِيَّةَ عَالِمٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالْ اِجْعَلْ لَا تَجْعَلْ مِنْ قَلْبِكَ إِسْفَنْجَ وَلَكِنْ اِجْعَلْهُ كَالْمِرْآةِ لَا تَجْعَلْ قَلْبَكَ كَالْإِبْبُونْجَ هذا الإبونجة شدد له تتلحوت يشرب الماء فلا تجعل قلبك يشرب كل شهوة وكل شبهة ويتشرب بها لكن اجعله كالمرآة ها فقط لكي تحفظ قلبك من كل هذا من الشهوات ومن الشبهات يكود لن دي كونسيل دون بي بريديسور دو الله عليهم il a dit à quelqu'un qu'il conseille ne fais pas de ton cœur une éponge l'éponge qu'est-ce qu'il fait tu la jettes dans l'eau Alors la même chose, nous ne devons pas faire de nos cœurs une éponge qui absorbe toutes les ambiguïtés, qui absorbe toutes les tentations et qui baigne dans toutes les tentations à l'islam. ومن الأمراض الخطيرة التي إذا أصابت القلب مزقته وزلزلت ثباته وأرهقته مرض اتباع الشهوات والافتتان بها. اتباع الشهوات. الافتتان بالشهوات. ايا كانت من زنا من من من من من ها لعب لهو ها النظر الى ما حرم الله والى غير ذلك هذه تهلك القلوب تهلك القلوب وتصدها عن الحق قال عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون اي الحساب قريب والناس غافلون عن هذا معرضون عن شرع الله غلبت عليهم الشهوات وافتتنوا بها فأنستهم ذكر الله وأنستهم واجبات الله وواجبات خلق الله عز وجل فإياك إياك يا عبد الله إياك إياك أن تردي أخراك ودنياك بالانغماس بالشهوات Et parmi les maladies très dangereuses aussi, quand il atteint un cœur, il le perturbe. Il le versatilise dans les tentations. Il le fait baigner dans les tentations. C'est la maladie des tentations. Le fait d'être épris par les tentations. Peu importe, ils sont nombreuses. L'adultère, les femmes, etc. Et j'en passe. La drogue. Et ainsi de suite. Ah, il faut faire très attention à tout ça. Il est dit dans le verset cité ici, l'heure des comptes approche, mais les gens sont insouciants. Ils sont insouciants. Sont insouciants de quoi? Ah, de la législation d'Allah, des signes d'Allah, de ce que veut Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Ils baignent, ils sont engloutis dans leurs tentations, et dans leurs désirs, et dans leurs plaisirs. Leurs cœurs sont épris par cela. Faites très attention à l'islam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن الله سبحانه وتعالى vous devez préserver les droits d'Allah عز وجل C'est notre devoir à tous de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Il est dit dans le verset, cité ici dans sa traduction approximative du sens, « Nous vous avons ordonné ainsi qu'à ceux qui ont reçu le livre avant vous le fait de préserver les droits d'Allah. » Ibad Allah, « Ja'a fi hadithin hasan, inda al-Tirmidhi, rahimahullah, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qal, inna al-abda, idha akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatun sawda. » فإذا هو فزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والران يغطي القلوب فالمعاصي سبب لهذا الران الذي يعطي القلوب حتى لا تقبل الحق وحتى لا تنقد للحق وحتى يصبح الإنسان عنده المعصية كذباب وقع على أنفه فأشار إليه بيده هكذا كأن لم يكن فينغمس في المعصية بدون مبالاة ويستمر عليها وإذا نصح إذا لم يجادلك عليها حرك رأسه وبعده كأن لم يسمع شيئا والله المستعان ولك أن تتأمل ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الإنسان في الخطيئة في المعصية كانت له نكتة سوداء على القلب فإذا هو رجع وتاب واستغفر محيت ها وإلا إذا استمر في المعصية هذه النكتة تكبر حتى تصير كالران الذي قال الله سبحانه وتعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي هذه الأعمال السيئة كانت سببا لكي لا لتصدهم عن الحق ولكي لا يقبلوا الحق ولكي لا يمتثلوا أوامر الله فهذا من أسباب المعاصي أخي الإسلام فإذا رأيت نفسك تصر على المعصية وتداوم عليها وتنصح ولا تقبل فقد الران استولى على قلبك ف عد إلى ربك وانظر في قلبك واسترجع واطلب المغفرة من الله وتوب إليه توبة نصوحة فإن الله سبحانه وتعالى ذو الحديث توتيكا بورتي بار ترميدي بار دوتر حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه هذيك que le serviteur quand il commet un péché dans son cœur sera tacheté sera tamponné d'un point noir et s'il revient il se repent, il sera astiqué, il sera enlevé. Mais s'il continue dans le péché, ce point noir va grandir, va s'agrandir, cette tache noire va s'agrandir, jusqu'à ce qu'il devienne ran. Ran, c'est cette enveloppe qui vient et qui s'installe sur le cœur de la personne, il ne reconnaît plus la vérité, il ne se soumet plus à la vérité, peu importe. Khalas, il baigne dans la désobéissance et il est dans la désobéissance comme quelqu'un. Pour lui, la désobéissance, c'est comme une mouche qui s'est posée sur son nez, il a fait avec son doigt comme ça, et il s'est enlevé. Et il reste dans sa désobéissance. Tu le conseilles, s'il ne polémique pas avec toi, sur l'obligation de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'interdiction de ce péché, il va se taire, et c'est déjà une bonne chose, et après, il va continuer. Il va replonger dans son délire. Dans sa désobéissance. Et ça, c'est quand on arrive à ce stade-là, c'est ran, comme il est dit dans le verset, ran, c'est accaparé de leur cœur par leurs mauvais actes. La cause, on est les mauvais actes, tout simplement. Donc nous devons faire très attention à nos actes. Et faire très attention avant que nos cœurs ne soient enveloppés. Ils soient imperméables à la vérité et au conseil et au rappel d'Allah. عباد الله ومن الأمراض التي تصيب القلوب مرض الغل أي العداوة التي تدفع إلى حب الانتقام وكذلك سوء الظن وهذه كلها تتولد عنها العداوة والبغضاء والتحاسد والخيانة وقد أثنى الله على الذين ينقون قلوبهم من الغل والحسد قال عز وجل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه كذلك الغل الذي يدفع إلى الانتقام من أمراض القلوب، والحسد الذي يريد زوال نعمة أخيه من أمراض القلوب. يجب أن ننظر في قلوبنا ماذا فيها، وأن نطهر قلوبنا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى وبالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لنزكي أنفسنا. الله سبحانه وتعالى يطهر من الغند مالذي دونجوز pour la personne c'est le ghil qui est la haine. La haine dans le cœur, la haine qui pousse à la vengeance, la haine qui pousse à faire le mal aux autres et aussi les mauvaises suspicions. Car de ces deux grandes maladies sont l'origine de la haine, l'origine de la jalousie, l'origine de la trahison. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élogé ceux qui purifient leur cœur de la haine. Il est dit dans le verset, oh Allah, ne fais pas purifie nos cœurs de la haine pour ceux qui ont cru avant nous, tu es le clément et tu es le pardonneur. Amruha amrun khatir, la situation de la haine est quelque chose de très dangereux. La situation du mauvais suspicion aussi. Ça amène la situation de la jalousie. Tout ceci, ce sont des maladies duquel il faut préserver nos cœurs. Wa min amradi al-qulub wa hiya katiratun wa muntashira al-ghafla idha asabat al-ghafla al-qalba ajmathu wa dafa'athu ila mawarid al-halak wa ahlakathu. Qala 'azza wa jalla wa la tuti' من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي أمره كله ضياع. لماذا؟ لأنه في الغفلة. فلا تتبعه ولا تطعه ولا تكن على سبيله، ابتعد عنه لكي لا تمرض مثل مرضه. Parmi les maladies du cœur, l'insouciance, quand il atteint un cœur, il le blesse, il le met KO et il le pousse vers sa perte. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, et n'oublie pas à ceux dont les cœurs sont insouciants, ceux qui sont insouciants de notre rappel et qui suivent leur passion. Et leur situation est une situation qui est futile, perdue. Tout ce qu'ils font, il est perdu parce qu'ils sont insouciants de l'invocation d'Allah, de l'adoration d'Allah. Comment ça peut les amener à quelque chose de fructifiant ou de bénéfique? واسباب الامراض امراض القلوب كثيره منها اتباع الهوى والانحراف عن الحق بعد معرفته وبعد سمعه. هذه الاسباب كلها اسباب خطيره على الانسان، ان يعرف الحق ويتراوغ عن الحق، سمع الحق وعرفه وفهمه ويتراوغ عنه. فهذا أصابه مرض خطير، وانظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أخذه الهوى وحرف عن الحق، فمن يهديه؟ من يرده إلى الحق؟ فعلينا أن نتذكر إخوة الإسلام، علينا أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى parmi les grandes maladies du cœur c'est le fait de suivre les passions, le fait de dévier de la vérité après avoir connu la vérité. Tu as connu la vérité, tu sais ce que c'est que la vérité, t'en détournes et tu prends et tu vas suivre tes passions. C'est très dangereux. Comme il est dit, dans le verset cité ici, est-ce que tu as vu celui qui a pris comme divinité ses passions? Il s'est détourné de la vérité tout en ayant le savoir de cette vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a scellé son oui, son cœur. Et il a mis un voile sur sa vue. Qui va le guider? Est-ce que vous n'allez pas vous rappeler? Nous devons faire très attention à l'islam. فهذه الأمور أمرها خطير جدا ومن أسباب أمراض القلوب الإسراف في المباحات والانهماك في طلب الدنيا وإيثارها على الآخرة فهذا كذلك من سبب سقم القلب والله المستعان. كذلك الإسراف في الجري وراء الدنيا، الدنيا مطلوب منك أن تسعى على رزقه، ولكن لا يجب أن يكون ذلك في تضييع حقوق الله وحقوق عباد الله عز وجل. ألا تأخذك الدنيا وتبعدك عن حق الله وعن حقوق عباد الله عز وجل. Et parmi les choses aussi qui font que les cœurs deviennent malades, c'est le fait d'être accaparé par ce bon monde et de courir derrière H24 et de ne pas être rassasié de ce bon monde. Aller chercher sa subsistance et demander, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment des droits d'Allah, ni au détriment des droits de ses serviteurs. Abadan akhal islam, face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yulhimana wa iyaakum rujdana, wa nufaqihna wa iyaakum fi dinih, wa nulina wa iyaakum al-haqqa haqqan wa rizqana tiba'a, wa nulina wa iyaakum batila batila wa rizqana jinaba, minna huwa li dhalika wal qadiru alayh. سلو سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا، سلو سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. سلو سبحانه وتعالى أن يغفر لأموات المسلمين، وأن يشافي مرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلى المسلمين. سلو سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سلو سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.